السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه. اقرأ يا عثمان. قال: ذكر مناقب بشر بن البراء بن معرور. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدر من بني سلمة ثم من بني عدي بن غنم من بني عدي بن غنم بن سلمة بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن حنساء. حد سمعني؟ شيخ، انا مع حضرتك طيب، سامع. طيب شيخ ابو الناس، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغر. حضرتك قريت الاول صح؟ قال أبو العباس حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الله بن بكير محمد بن عن ابن إسحاق. اسحاق في تسمية من شهد بدر من بني سلمة من بني عدي بن غنم بن سلمة بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن خنساء. طيب، احسن الله اليك. قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا محمد بن يعلى واخبرنا ابو الطيب محمد بن علي الزاهد وابو حامد محمد بن احمد بن شعيب الفقيه قال حدثنا سعد بن عمار العتكي قال حدثنا محمد بن يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، الا ان فيه بخلا. قال: واي داء ادوى من البخل؟ بل سيدكم بشر بن البراء بن معرور صحيح على شرط الشيخين، ولا عفوا، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه يخرجاه. اخبرنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر بن زهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه عن ابيه عن ام مبشر رضي الله عنها انها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه عبد وسلم في الرحمن بن البيت عبد الذي الله قبض بن فيه كعب. فقلت: عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب بن مالك عن ابيه عن ام مبشر رضي الله عنها نعم. أنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعي الذي قبض فيه، فقلت: يا أبي، أنت يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ من ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك بخيبر. وكان ابنها بشر بن البراء وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أتهم غيرها، هذا أوان انقطاع ظهري. هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الثري بن خزيمة قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحرباني قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة يهودية دعت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابا له على شهادة المصلية، فلما قعدوا ياكلون اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقمه فوضعها ثم قال لهم: امسكوا، ان هذه الشاة مسمومه. فقال لليهوديه: ويلك، باي شيء سممتني؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيا فإنه لا يضرك، وإن كان غير ذلك أن أريح الناس منك. وأكل منها بشر بن البراء فمات، فقتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرط مسلم ولم يخرجها. ذكر مناقب أبي مرثد الغنوي كناز بن الحسين العدوي، وقيل الفرق كناز بن، وقيل كناز بن حصن بن يربوع، نفس الاسم لكن النسب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين عباده بن الصامت شهدا بدرا واحدا والخندق، ومركز بن أبي مرثد. الترجمة كناز بن الحصين العدوي، نعم، وقيل وقيل حصين بن يربوع. عفوا يا سيدنا، وقيل ايه؟ كناز بن حصين بن يربوع، يعني هو كناز في الاسلام. احسن الله قولك، احسن الله اليكم. ومرثد بن ابي مرثد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم، امره رسول الله صلى الله عليه وسلم على السريه التي وجهها الى الرجيع فقتل بها. اخبرنا بجميع ما ذكرته ابو عبد الله الاصبهاني، قال حدثنا ابن رسته، قال حدثنا سليمان بن داوود، قال حدثنا محمد بن عمر قال مات ابو قال مات ابو مرثد الغنوي كناز بن الحصين حليف بني حليف حمزه بن عبد المطلب بالمدينه بخلافه ابي بكر رضي الله عنه. وقيل الذي مات بالمدينه بخلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه سنه 12 مرثد بن ابي مرثد، وقال غيره قتل باجنادين. اخبرنا الحسن بن حليم قال حدثنا ابو الموجه قال اخبرنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت بصر، بصر السين صح، بصر بن عبيد الله قال سمعت ابا ادريس القولاني يقول سمعت واثله بن الاسقع رضي الله عنه يقول سمعت ابا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن ليعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مرثد بن غنوي حليف حمزة بن عبد المطلب. أخبرني أبو بكر بن بالويه قال حدثنا موسى بن عروة قال سمعت موسى بن عبد الله الجنوبي يقول مات أبو مرثد بن غنوي في سنة 12 من الهجرة وابن 66 سنة. أخبرني أحمد بن يعقوب قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال أبو مرثد الغنوي اسمه كناز بن حسين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف بن جلان ابن ابن جلان ابن عمرو سعد بن قيس جلان. نعم نعم أحسن الله إليك، ابن قيس عيلان. أخبرني أبو الحسين بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثني أبو يونس المديني قال حدثني إبراهيم بن ذري الحزامي قال مات أبو مرثد الغنوي كناز بن الحصين حليف حمزة بن عبد المطلب ودفن في المدينة بخلافة أبي بكر رضي الله عنه في سنة 12. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن وادي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا بسر بن عبيد الله الحضرمي قال سمعت ابا ادريس الخولاني يقول سمعت واثله بن الاسقع قال سمعت ابا مرثد القنوي رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. صحيح الاسناد ولم يخرج عبد الله عبد الله بن مبارك بذكر ابي ادريس الخولاني فيه بين بسر بن عبيد الله ووصله، فقد رواه بشر بن بكر والوليد بن مزيد عن بسر انه قال أحدث حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا بشر بن وكن قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله أما أنه قال حديث واثلة من الأصقع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد تفرد عبد الله بن المبارك بذكر أبي إدريس الخولاني فيه بين بسر بن عبيد الله وثلاثة فقد رواه بشر بن بكر والوليد بن مرثد عن بسر قال سمعت واثلة بن الأسقع. أما حديث بسر فحدثناه أبو العباس. نعم نعم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها، وقد تابعه صدقه بن خالد عليه. حدثنا واحمد بن عبيد الحافظ يا مدانا قال حدثنا ابراهيم الحسيني قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا صدقه بن خالد عن ابن جابر عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة بن الأصقع رضي الله عنه قال يقول رضي الله عنه يقول سمعت أبا مرثد الغنوي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. حدثنا مكي بن غندار الزنجاني قال حدثنا أبو الحسن بن يحيى بن عم يحيى الدمشقي أبو الحسن محمد ثاني أحمد بن محمد حسن قال حدثنا ابو الحسن محمد بن يحيى بن خالد بن عمرو بن يحيى بن حمزه الدمشقي قال حدثني احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثني ابي عن ابيه وبلغني عن ابن ابي كبشه قال وبلغني عن ابي كبشه السلولي عن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه حارسا حتى اذا كان وجه الصبح اقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحبكم قد يقطع عليكم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنزلت الليلة، أنزلت الليلة عن فرسك؟ قال: لا والله يا نبي الله، إلا قاضي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبالي ألا تعمل بعد هذا. قال يحيى بن حمزة: فذكرت هذا الحديث لأبي عمرو الأوزاعي فضيلة ثنية لأبي مرثدي، فرد به أولاد يحيى بن حمزة الدمشقي عن آبائهم عن الأوزعي، وكلهم ثقات. ذكر مناقب أبي مرثدي بن أبي مرثدي الهنوي. قتل مع عاصم بن عدي وكانوا ستة نفر. أخبرنا أبو جعفر البغدادي وقال حدثنا أبو ولاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يبيع الفرسان، أحدهما لمرثد بن أبي مرثد والآخر الزبير رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن ناسا من عاضل والقارة وهما حيان من جديلة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد فقالوا: إن استفعت معنا نفر من أصحابك يقرؤوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ستة نفر منهم: مرثد بن أبي أسد بن حليب وعمزة بن عبد المطلب وأميرهم، وخالد بن بكير الليث وحليب بن عدي وعبد الله بن طارق الظفري وزيد بن الداثنة وخبيب بن عدي وأخو ثابت بن أبي الأقلح بن خاصة عند الأملح. فخرجوا أميرهم مرثد بن أبي مرثد حتى إذا كانوا بالرجعين فلم يرع القوم في رحال لا في أي الله يريد قتل فلك الله عاصم وخالد فقالوا قتلوا فقالوا والله ما نقبل من مشاعر أبدا. فحدثنا أبو عبد الله العثماني وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته قال ناس سعيد بن مالك النووي عن أبيه أنه شهد مرثد بن أبي مرثد يوم بدر على فرس يقال له سبل سبل شكل. قال محمد بن عمر: واستشهد مرثد الغنوي اسم الفرس سبل يقال له السبل وانت ولا نعم أحسن الله يقال له السبل. قال محمد بن عمر: واستشهد مرثد الغنوي فيما بين وحد والخندق في صفر سنة أربع. هذا يدل على أن مرثدا على أن مرثدا استشهد قبل أبيه أبي مرثد رضي الله عنه بثمان سنين، فإن أبا مرثد مات على فراشه في المدينة بخلافة أبي بكر رضي الله عنه من سنة 12. جهدت في طلب حديث يسميه مرثد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد إلا الحديث الذي أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وقال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا يحيى بن على أن قاسم الشيباني عن مرثد بن أبي مرثد الغنوي وكان بدريا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سراكم أن تقبل صلاتكم فليومكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. ذكر مناقب جبار بن صخر رضي الله عنه أحد البدريين. أخبرنا أبو جعفر عليكم شيخنا. وبي إليه قال: ذكر مناقب جبار بن صخر رضي الله عنه أحد البدريين. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسد عن من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن قياط قال جبار بن صخر بالمدينة سنة 63 سنة. أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن خلف البزار العسقلاني قال حدثنا معاذ بن خالد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا شراحيل بن مساعد أنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نهينا. نعم شيخنا شراحيل قال حدثنا شراحيل بن مساعد شرحبيل قال حدثنا شرحبيل بن سعد أنه سمع جبار بن صخر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نهينا أن نرى عوراتنا. ذكر مناقب أبي حذيفة وهشيم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن حبيب بن عدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمامة 12 50 سنة. حدثنا محمد بن عمر الإسلام وأبي حنيفة دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان ممن هاجر الهجرتين. وحدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال شهد أبو حنيفة بدرا، فقالت له أخته هند بنت عتبة دعا أباه ويفعل الملعون طائره، أبو حنيفة شر الناس في الدين، أما شكرت أبا ما شببت شبابا غير محب. وعباس بن بطة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة، حدثنا سليمان بن داود عن الوقدي قال حذيفة بن أخبرني محمد بن حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وهب بن جرير قال حدثني أبي محمد بن إسحاق عن أبيه عباس رضي الله عنهما قال قتل أبو حذيفة بن عبيدة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن محمد بن عن العباس بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عليه وسلم قال أدري من لقى العبد يكفف عنه فإنه خرج مستكرعا من عتبة، أنا قتل أباءنا وإخواننا وعشائرنا وندفع والله لأضربنه بالسيف، فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا أبا حفص، قال عمر رضي الله عنه إنه لأول يوم كناني فيه بأبي حفص يضرب وجه عم رسول الله يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال عمر دعني فلأضرب عنقه فإنه قد ناق. وكان أبو حذيفة يقول بآمن من قلب أزال خائفا حتى يكفره الله عني بشم اليمامة شهيدا، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن بهيع عن أبي زرعة بن عمرو بن جابر عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية دخل على أبي حذيعة وجد فكلا إسم الله واستمع إلي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك يدركك ثمان هنا معا وأنت فيه وإني قد جمعت كما قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن أبا حذيفة عتبة بن ربيعة استشهد قبل أيوية، وإنما قال ذلك معاوية القول لعمه أبي هاشم بن ربيعة. حدثنا بصحبة ما ذكرته أبو بكر محمد بن أحمد بن بلوية قال حدثنا جدي قال حدثنا زائدة عن أبي وائل قال دخل معاوية على أبي هاشم فصوت قد اختلف من أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة فقال اسمه هشيم. حدثنا بصحة ما ذكرته. بصحتي؟ نعم. عليكم. حدثنا بصحة ما ذكرته أبو بكر. تفضل أقطع برضه. هو أبو بن يحيى وأبو الحسن يعقوب. أنتقد شفتك. فلقد اختلفوا في اسم أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة فقال اسمه هشيم. كما أخبرناه أبو إسحاق بن يحيى وأبو الحسين بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة اسمه هشيم، وقيل اسمه أبي حذيفة حسل. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد بن الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول أبا العباس محمد قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو حذيفة بن عتبة بن ربيع اسمه حسل، أنا أخشى أنه واهم فيه فإن اليمن حذيفة يلقب إلى أن اسمه عسل. حدثناه أبو إسحاق وأبو الحسين قال حدثنا محمد بن إسحاق حنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس قال أنبأنا عكرمة أن أبا حذيفة بن عتبة كان يقال له حسل قيل إن اسمه مقسم. أخبرنا أبو أحمد محمد بن هارون الفقيه قال حدثنا محمد بن مطير بإسناده عن محمد بن سعد قال يقال إن اسم أبي حذيفة بن عتبة هشيم ويقال مقسم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال أخبرني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقليب فطرحوا فيه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال أصحاب يا رسول الله تكلم أقواما موتى فقال لقد علموا أن ما وعدكم ربكم حق، فلما أمر بهم وجهه أبي وعرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية وأبوه يصحب إلى الطليب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا حذيفة، والله لكأنه ساء كما كان في أبيك. فقال: والله يا رسول الله ما شككت في الله وفي رسول الله، ولكن كان حديما سديدا ذا رأي، أرجو أن لا يموت حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام. فلما فات ذاك وقع حيث وقع أحزنني ذلك حتى يهديه الله عز وجل إلى الإسلام. فلما رأيت أن قد فات ذلك ووقع حيث وقع أحزنني، جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ذكر قطبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاء قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة قال: وقطبة بن عامر بن حديدة شاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وهو الذي أنزل فيه ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وأخوه يزيد بن عامر بن حديدة، ويزيد يثنى أبا المنذر. حديدة بالفتح أحمد. وأخوه يزيد بن عامر بن حديدة ويزيد يبقى المنذري. حدثنا أبو العباس أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب، ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا منهم قطبة بن عامر. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا حسن بن جهم قال حدثنا الحسير بن الفرد قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني ابن أبي ثبرة قال حدثني إسحاق بن عبد الله قال حدثني مكعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قطبة بن عامر بن حديدة في 20 رجلا إلى حي من خثعمة في صفر سنة 70. ذكر مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. حدثنا علي بن حمشاذ العد قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود ومن معاذ ومن أبي ومن سالم مولى أبي حذيفة. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو عبد الله بن بقة قال حدثنا محمد بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثني محمد بن عمر عن شيوخه قال: سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة كان مولى لثبيتة بنت يعار الأنصارية، وكانت تحت أبي حذيفة فتبناه، وكان يقال سالم بن أبي حذيفة. فلما نزل القرآن ندعوهم لآبائهم قيل لسالم مولى أبي حذيفة. قتل يوم الإمامة سنة 12 ووجد رأسه عند رجل أبي حذيفة أو رجل أبي حذيفة عند رأسه. وقال موسى بن عتبة: هو سالم بن معقل من أهل الصخر. استخر. أخبرنا عبد الصمد بن علي بن مكرم استخر أحسنني. قال أخبرنا عبد الصمد بن علي بن مكرم قال أخبرنا جعفر بن البردي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن ثابت يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت ليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، ثم جئت فقال لي: أين كنت؟ قلت: كنا نسمع قراءة رجل من أصحابك في المسجد، لم أسمع مثل صوته ولا قراءة من أحدك. فقام وقمت معه حتى استمع إليه، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. إنما اتفق على حديث عبيد الله عن نافع عن عمر أن المهاجرين لما أقدموا من مكة إلى المدينة كان أبي حذيفة، لأنه كان أكثرهم قرآنا. أخبرنا أبو العباس المحبوبي بن مر قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا أكثرهم قرآنا. قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي بن مر قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا سعيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن تحدث أن امرأة أبي حذيفة ذكرت. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثني أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن يحيى بن سعيد أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أن امرأة أبي حذيفة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخول سالم مولى أبي حذيفة عليها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. فأرضعته بعد أن شهد بدرا فكان يدخل عليها. صحيح على فرض مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن بكر العدل قال حد حدثنا الحسين بن فضل قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن قهمان عن أبي عميت عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن عروة بن الزبير أنه قال جعلت أم سالم الأنصارية سالما مولى أبي حذيفة سائبة لله وأنه قتل يوم اليمامة وورثت سلاحا وأرسل إليها أنت أحق فقالت لا حاجة لي فيه إني كنت جعلته لله تعالى حين اعتقته فأخذه عمر رضي الله عنه فجعله في سبيل الله عز وجل. أخبرني أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما قتل سالم مولى أبي حذيفة قالوا ذهب ربع القرآن صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. حدثنا أبو بكر بن إسحاق أنباءنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الجليل المقري قال أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه تمنوا فقال بعضهم أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدقوا وقال رجل أتمنى لو أنها مملوءة ببرجدا وجوهرا فأنفقه في سبيل الله تمنوا فقالوا ما ندري يا أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه أتمنى لو أن مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان ذكر مناقب زيد بن الخطاب فيد أخي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وكنيته أبو الرحمن كان أسن من أخيه عمر وأسلم قبله آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين معن بن عدي وقتلا جميعا بالإمامة شهيدين رضي الله عنهما. حدثنا بذلك أبو عبد الله بن لطة قال حدثنا الحسن بن الجهم قال أنبأنا الحسين بن الفرج عن محمد بن عمر قال حدثني ابن الخطاب عن أبي قتادة بن الخطاب يحمل راية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون حتى ظهرت عنيفة على رجال فجعل زيد بن الخطاب يقول أما الرجال فلا رجال وأما الرجال فلا رجال ثم جعل يصيح على صوته اللهم إني أعتذر إليك من فرار أصحابي وأبرأ إليك مما جاء به مسيلمة ابن الطفل وجعل يشد بالراية يتقدم بها في نحر العدو ثم ضارب بسيفه حتى قتل رحمة الله عليه ووقع الراية فأخذها سالم مولى أبي حذيفة فقال المسلمون سالم نافوا أن نؤتى من قبلك فقال بئس حامل القرآن أنا إن أتيت من قبلي وقتل زيد بن الخطاب سنة 12 من الهجرة إن أتيتم من قبل نعم شيخنا إن أتيتم من قبلي أحسن عليك نوتيت من قبلي وقتل زيد بن الخطاب سنة 12 من الهجرة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق قال ابن عمر خامس خمسة رفقة في غزاة مسيلمة فقتلوا غيره قيل زيد بن الخطاب قتل غيره قيل زيد بن مخرمة واثنان آخران. أخبرني أبو علي الحافر قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال كان عمر يصاب بالمصيبة فيقول أصبت بزيد بن الخطاب فصبرت وأبصر عمر رضي الله عنه قاتل أخيه زيد فقال له ويحك لقد قتلت لي أخا ما هبت الصبا إلا ذكرت مهبة الصبا إلا ذكرته ذكر مناقب عكاشة بن محصن بن قيس بن مرة بن كثير أبو محسن شاهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله. نعم شيخنا محصن أخوان ذكر مناقب عكاشة بن محصن بن قيس بن مرة بن كثير أبو محصن شاهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا الواقدي قال حدثنا عمر بن عثمان الحبشي عن أبائه عن أم قيس بنت محصن قالت وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن 40 سنة وقتل بعد ذلك بسنة ببزاخة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة 12 وكان عكاشة من أجمل الناس. حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه وبغداد قال حدثنا حسر بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرة تدخل الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أحسن كوكب دري أضاءت في السماء فقام عكاشة بن محصن فقال قال يا رب ادعو الله ان يجعلني من إضاءة، قال اللهم اجعله من مقام اخر إضاءة. احسن عليك. إضاءة في إضاءة في إضاءة. فقام عكاشة بن مفصل فقال نعم إضاءة في السماء. فقام عكاشة بن مفصل فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فقال اللهم اجعله منهم. فقام آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. فساقك إليها عكاشة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا محمد بن أحمد بن بطة قال حدثنا حسن بن الجهد حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن سلمة بن عبد كان أبي وأبي فارس وعلي بن الخطاب وكان ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن أمام. فلما أمرنا بهما مقتولين وخالد بن وراء وقفوا عليهما فأمر خالد فحفر لهما ودفنهما بدمائهما. ذكر مناقب معن بن عدي بن عجلان الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال ومعن بن جد بن العجلان حليف بني عمرو بن عوف ومعن بن عدي بن الجد ابن إسحاق. أحسن عليك. قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال ومعن بن عدي بن الجد بن العجلان حليف بني عمرو بن عوف شهد الله وشهد بدرا وأحدا والخندق ومشهد من بلي شهد العقبة وشهد بدرا وأحدا والخندق ومشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أحسن الله عليك. قال أخبرني محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قتل معل بن عدي باليمامة يوم مسيلمة الكذاب. ذكر مناقب عباد بن بشر بن وقش الأشعري رضي الله عنه. أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن منذري قال كان عباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد أشهد بطة قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الشهد يكنى أبا بشر وقال عبد الله بن محمد بن بشر بن عمارة كان يكنى أبا الربيع أسلم بالمدينة على يدي مصعب بن عمير وذلك قبل إسلام سعد بن معاذ وشهد عباد بن بشر بدرا وكان في من قتل كعب بن الأشرف وشهد أيضا أحدا والخندق والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أيضا يوم اليمامة وكان له يومئذ بلاء وعناء ومباشرة للقتال حتى قتل يومئذ شهيدا وذلك سنة 12 وهو ابن 45 سنة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بني عبد الأشهر ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. قال عباد بن عبد الله بن الزبير والله ما سماني أبي عبادا إلا. حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ذكر مناقب أبي دجانة سماك بن خرشة الخزرجي رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال سماك بن خرشة قال ذكر مناقب سماك بن خرشة الخزرجي رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قالوا سماك بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر بن عبدود مش عبدود نفس الخطأ نفس الخطأ في الأنف الله عليك عبدود تحتوت وزعبود أحسن الله عليك نصها كان بها نفس الأمر في الأنف أحسن الله عليك. ابن عبد ود ابن زيد ابن ثعلبة ابن الخزرج آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عتبة ابن غزوان، وشهد أبو دجانة بدرا وأحد وثبت يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت، وشهد اليمامة وكان في من شارك في قتل مسيلمة، وقتل أبو دجانة يومئذ شهيدا. حدثنا علي بن حسان العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن كثير، وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن مهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيف يوم أحد وأصحابه حوله، فقال من يأخذ هذا السيف؟ فبسطوا أيديهم يقول هذا أنا ويقول هذا أنا، فقال من يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم فقال سماكم أبو دجانة أنا أخذه بحقه، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففلق به يومئذ هام المشركين. حدثنا أحمد بن كامل القاضي إملاء قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلبي قال حدثني عبيد الله بن الوازي بن ثور قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم أحد، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقمت فقلت أنا يا رسول الله، فأعرض عني، ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقلت أنا يا رسول الله، فأعرض عني، ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن خرشة فقال أنا أخذه يا رسول الله بحقه، فما حقه؟ قال ألا تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. قال فدفعه إليه، وكان إذا أراد القتال أعلم بعصابة. قال قلت لأنظرن إليه اليوم كيف يصنع. قال فجعلك إذا هتك هو أفراه حتى انتهى إلى نسوة في سفح الجبل معهن دفوف لهن فيهن امرأة وهي تقول نحن بنات طارق نمشي على نحن بنات طارق إن تقبلون وعانق ونبسطون نمارق أو تدبرون وفارق فراق غير وامق. قال فأهوى بالسيف إلى امرأة ليضربها ثم كف عنها، فلما انكشف له القتال قلت له كي كل عملك رأت ما خلا رفعك السيف على المرأة لم تضربها. قال إني والله أكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. صحيح الإسناد ولم يخرجه. ذكر مناقب ثعلبة بن عنمة الأنصاري رضي الله عنه. هكذا شفنا عنمة عنمة عن بالكسر عنمة أحسن عليكم. قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني أبو الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عدي ثعلبة بن عنمة ابن عدي واستشهد يوم الخندق. أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاتم بن الزاهر قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق وابن جابر عن جابر أن ثعلبة بن عنمة وافد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فسلم وفي أصبعه خاتم من ذهب فلم يرد عليه، ثم سلم عليه فلم يرد عليه، فقيل يا رسول الله يسلم عليك ثعلبة ثلاث مرات فلم ترد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا تراه ينضح وجهي بجمرة من نار في يده، فرمى ثعلبة بالخاتم. ذكر مناقب رافع بن مالك الأزرقي رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زغيق بن عامر الزرقي. نعم الزرقي الزرقي الزرقي. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني زغيق بن عامر ثم من بني العجلان رافع بن مالك بن العجلان الزرقي. حدثنا محمد بن صالح بن هانم قال حدثنا محمد بن شاذان ومحمد بن نعيم وأحمد بن سلمة بن سلمة قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن جده رافع بن مالك قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فقلت أنا يا رسول الله. قال فكيف قلت؟ قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عليه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قتيبة بن سعيد وما كتبناه إلا عنه فذكر الحديث بمثله. حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أنبأنا عبد معاذ بن مروان قال حدثني رفاعة معاذ بن رفاعة بن رافع عن رفاعة بن عن رفاعة بن رافع بن مالك عن أبيه قال لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه ثم انقطعت من تحت إبطه قال فأطعنه بالسيف فيها طعنة فقتلته ورميت بسهم يوم بدر ففقأت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقئت عيني ورميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا عمرو بن محمد بن منصور العدل قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر بالفتح أبو قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن عجلان الأنصري عن أبيه عن جده رافع بن مالك قال أقبلت يوم بدر ففقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادت الرفاق بعضها بعضا أفيكم رسول الله فوقفوا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا يا رسول الله فقدناك فقال إن أبا حسن وجد مغصا في بطنه فتخلفت عنه. ذكر رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. أخبرنا أبو حدثنا أبو علافة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الأسد قال حدثنا عروة في تسمية من الأنصار رفاعة رافع بن مالك بن العجلان بن زريق وهو نقيب وذكره أيضا في تسمية من شهد بدرا. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا شباب العصر قال رفاعة رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق بن عبد حارثة أمه وأم أخيه خلاد بن رافع أم مالك بنت أبي بن سلول ومات رفاعة بن رافع حين قام معاوية. ذكر مناقب ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي الخطي رضي الله عنه. حدثنا أبو عبد الله بن بطة قال حدثنا الحسن بن أهل قال حدثنا البصير بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال ثابت بن قيس بن شماس بن امرئ القيس شهد أحدا والشاهد لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم اليمامة شهيدا. حدثنا أبو الحسين بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال استشهد ثابت بن شماس يوم اليمامة وكان أبو بكر رضي الله عنه قدمه على الأنصار مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. أخبرني محمد بن عيسى العطار بمر قال سمعت أحمد بن سيار يقول كنية ثابت بن قيس بن شماس ابن شماس أبو عبد الرحمن. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح نعم ثابت بن قيس بن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح بئس الرجل فلان وفلان سبعة رجال سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمهم لنا سهيل. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله بن أبي الوزير التاجر قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم اليمامة جئت إلى ثابت بن قيس بن شماس وهو يتحنط فقلت يا عم ألا ترى ما يلقى الناس فلبس أكفانه ثم أقبل وهو يقول الآن وجعل يقول بالحنوط هكذا وأومأ الأنصاري على ساقه هكذا في وجوه القوم يقارع القوم بئس ما عودتم أقرانكم ما هكذا كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل حتى قتل. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني الإمام أبو الوليد الفقيه وأبو بكر بن قريش الوراق قال حدثنا الحسين بن سفيان قال حدثنا وهب بن بقية قال أنبأنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال خطب ثابت بن قيس عندما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا وهب قال أنبأنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال خطب ثابت بن قيس عندما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقال لم نعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا فما لنا قال الجنة قال رضينا. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو بكر بن محمد بن عيسى العطار بمر قال حدثنا عبدان بن محمد بن عيسى الحافظ قال حدثنا الفضل بن سهل البغدادي وكان يقال له الأعرج. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن ابن شهاب قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصري عن أبيه أن ثابت بن قيس قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون أكتب. قال رسول ما؟ قال نهانا الله أن نحب أن نحمد بما لم نفعل وأجدني أحب الحمد ونهانا عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت ألا ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. لما أخرج مسلم وحده حديث حماد بن سلامة وسليمان بن أنس رضي الله عنه قال عن أنس حديث حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت رضي الله عنه. السلام عليكم شيخنا. حديث حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت عنه لما أنزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جاء ثابت بن قيس وذكر الحديث مختصرا. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السلي بن خزيمة قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس أكفانه وقد انهزم أصحابه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء وإليكم مع هؤلاء بئس ما عودتم أقرانكم خلوا بيننا وبين أقراننا ساعة ثم حمل فقاتل ساعة فقتل وكانت درعه قد سرقت. قال إن درعي في قدر تحت إكاف بمكان كذا وكذا وأوصى بوصايا فطلب درع فوجدها حيث قال فأنف صيته. صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. ولحديث وصاياه قصة عجيبة. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني قال قدمت المدينة فأتيت ابنة ثابت بن قيس بن شماس فذكرت قصة أبيها فذكرت قصة أبيها قالت لما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وآية والله يحب كل مختار فخور جلس أبي في بيته ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمره فقال إني امرؤ جهير الصوت وأخاف أن يحدث عني. فقال بل عيش حميدا وتموت حميدا ويدخلك الله الجنة سلام. فلما كان يوم اليمامة مع خالد بن الوليد استشهد فرآه رجل من المسلمين في منامه فقال إني لما قتلت انتزع درعي رجل من المسلمين وخبأه في أقصى العسكر وهو عنده وقد أكب على الدرع برمة وجعل على البرمة رحلة فأتي الأمير فأخبره وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه وإذا أتيت المدينة فأتي فقل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي من الدين كذا وكذا وغلامي فلان من رقيق عتيق وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. قال فأتاه فأخبره الخبر فوجد الأمر على ما أخبره وأتى أبا بكر فأخبره فأنفذ وصيته. فلا نعلم أحدا بعدما مات أنفذ وصيته غير ثابت بن قيس بن شماس. ذكر مناقب أبي العاص بن ربيع خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكي قال حدثني محمد بن عمر قال وأبو العاص بن ربيع بن عبد العزة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي واسم أبي العاص مقسم وأمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي وخالته خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته زينب قبل الإسلام فولدت له علي وأمامة فتوفي علي وهو صغير وبقيت أمامة إلى أن تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. وكان أبو العاص في من شهد بدرا مع المشركين فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري رضي الله عنهما. فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قادم في فداء أبي العاص أخوه قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن ربيع إليه زينب قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن ربيع بمال دفعت إليه زينب ولا دفعه إلى زينب قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن العاص بس هو انتهى. قد ذكرت فيما تقدم أخوه عمرو بن العاص إنه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن استشهدت زينب. قال وقد ذكرت فيما تقدم نعم قد ذكرته. قال وقد ذكرت فيما تقدم وقع بينه وبين انتبه إلى أن استشهدت زينب، فأسمع الآن حسن عاقبة أبي العاص وحسن إسلامه وانتقاله إلى المدينة حتى توفي أبو الحسن. فاسمعي الآن أحسن عليك، فاسمعي الآن حسن عاقبة أبي العاص وحسن إسلامه وحسن إسلامه وانتقاله إلى المدينة حتى توفي أبو الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا وحسن وانتقال أحسن عليك. فاسمع الآن حسن عاقبة أبي العاص وحسن إسلامه وانتقاله إلى المدينة حتى توفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب ابنة رسول لم لأبي أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا، فقالوا نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليه الذي لها. ولم يزل أبو العاص مقيما على شركه حتى إذا كان قبيل فتح مكة خرج بتجارة إلى الشام بأموال من أموال قريش أضعوها معه، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي وجه السرية للعير التي فيها أبو العاص قافلة من الشام، وكانوا 70 و100 راكب، أميرهم زيد بن حارثة، وذلك في جماد الأولى في سنة 6 من الهجرة. فأخذوا ما في تلك العير من الأثقال وأسروا أناسا من العير، فأعجزهم أبو العاص هربا، فلما قامت السرية بما أصابوا أقبل أبو العاص من الليل في طلب بما أزال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها فأجارته، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاته فكبر وكبر الناس معه. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخت زينب رضي الله عنها أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن ربيع. قال فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته أقبل على الناس فقال أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم. قال أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعتم منه ما سمعتم، إنه يجير على المسلمين أدناهم. فدخل على ابنته زينب فقال أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص وقال لهم إن هذا رجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا تردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك وإن أبيتم ذلك فهو وفيء الله الذي أفاءه عليكم فأنتم أحق به. قالوا يا رسول الله بل نرده عليه. قال فردوا عليه ماله فردوا عليه ماله حتى إن الرجل لا يأتي بالحبل ويأتي الشن والإداوة حتى أن أحدهم لا يأتي بطاط حتى رد ماله بأسره لا يفقد منه شيئا ثم احتمل فأدى إلى كل ذي مال من قريش ماله من كان أبضع منه، ثم قال يا معشر قريش هل بقي لي أحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما منعني من الإسلام عنده لا تخوف أني إنما أردت أموات أدنه عز وجل إليكم فرقت من لمتكم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحدثني ابن الحصيني عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب من نكاح الأول لم يحدث شيئا بعد 6 سنين، ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة بعدما أسلم فلم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا، ثم قدم المدينة بعد أن توفي في ذي الحجة سنة 12 من في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وأوصى إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه. ذكر مناق رار بن الأزور الأسد الشاب. حدثنا أبو عبد الله الأطني قال حدثنا الحسن بن الجهمي قال حدثنا الحسن بن الفرج حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه أن ضرارة بن الأزور الشاعر اسم الأزور مالك بن أوس بن جذيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن أسد بن خزيمة، وكان ضرارا فارسا شاعرا شهد يوم اليمامة فقال لأشدك مالك بن أوس بن جذيمة بن خزيمة بن ربيعة بن خزيمة أحسن عليكم ابن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن أسد بن خزيمة، وكان ضرار فارسا شاعرا شهد يوم اليمامة فقاتل أشد القتال حتى قطعت ساقه جميعا، فجعل يجلس على ركبتيه ويقاتل وتطأ بالخيل تغلبه الناس. أخبرني إسماعيل بن محمد بن عبد الشعراني قال حدثنا جرير حدثنا ابن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن قتل ابن الأزور الذي يوم أجنى دين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصفهاني قال حدثنا حسن بن علي بن قال حدثنا ابن بركة قال حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بلقوح من أهلي فقال لي لبها فذهبت لأجهدها فقال لا تجهدها. صحيح الإسناد ولا يحفظ لضرار صحيح الإسناد ولا يحفظ لضرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا. فأما فضيلته فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له لما أنشده قصيدته التي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة أن ضرار بن الأزور رضي الله عنه لما أمى أبي صلى الله عليه وسلم فأنشأ يقول فركت القداح وعزف القيان والخمرة تصلية وابتهالة وكرج المحبر في غمرة وجهدي على المسلمين. وقالت جميلة بددتنا وفرحت أهلك شتى شمالا فيا رب لا وكر المحبر في غمرة ولا وكر وكر المحبر في غمرة وجهدي على المسلمين القتالة. وقالت جميلة بددتنا وفرحت أهلك شتى شمالا وجهدي على المسلمين القتال. وقالت جميلة بددتنا وطرحت أهلك شتى شلالا فيا رب لا أغبنن صفقتي فقد بعت أهلي ومالي بدالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبنت صفقتك يا ضرار. السلام عليكم شيخ. قال ذكر مناقب أبي كبشة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط العصفري قال مات أبو كبشة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 13 من خياط العصفري. قال مات أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 13. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهني قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قالوا أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سليم وكان من مولد أرض دوس. شهد أبو كبشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمشاهد كلها وتوفي أول يوم استخلف فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك يوم الثلاثاء بثمان ليال بقين من جمادى الأولى سنة 13 من الهجرة. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال وكان من شهد بدرا من بني هاشم بن عبد مناف أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مناقب طليب متصغير شيخنا طليب أحسن الله عليكم. قال ذكر مناقب طليب بن عميد بن عبد ابن عبد بن قصي يكنى أبا عدي وكان من مهاجرة الحبشة في قول جميع أهل السير وشهد بدرا وقتل يوم أجنى دين بالشام شهيدا في جمادى الأولى سنة 13 وهو ابن 35 سنة. حدثنا بجميع ذلك أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قال أخبرنا محمد بن مؤمل بن حسن قال حدثنا فضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال حدثني أبي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أسلم طليب بن عمير في دار الأرقم ثم دخل فخرج على أمه وهي أروى بنت عبد المطلب فقال تبعت محمدا وأسلمت لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله رب العالمين جل ذكره. فقالت أمه إن حق من وازرت ومن عاضدت ابن خالك والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه ابن خالك لتبعناه ولذببنا عنه. قال فقلت يا أمه ابن خالك والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه رجال لتبعناه ولذببنا عنه. قال فقلت يا أمه وما يمنعك أن تسلمي وتتهي فقد أسلم أخوك حمزة. فقالت أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. قال قلت الله يمنعك أن تسلمي وتتبعي. قال يا فقلت يا أمه فقلت يا أمه وما يمنعك أن تتبعيه فقد أسلم أخوك حمزة. فقالت أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون إحداهن. قال قلت أسألك بالله ألا إلا أتيته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا إله إلا الله؟ قالت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت بعد تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعد تعظم سلمت عليه وصدقتيه وشهدت أتيتيه وصدقتيه إلا أتيتيه فسلمت عليه وصدقتيه وشهدت أن لا إله إلا الله. قالت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكانت بعد تعضد النبي صلى الله عليه وسلم بلسانها وتحض ابنها على نصرته وبالقيام بأمره. صحيح قريب على شرط البخاري ولم يخرجه. ذكر مناقب عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد من. حدثنا عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فحدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص قال لما أسلم خالد بن سعيد وصنع به أبوه أبو أحيحة ما صنع فلم يرجع عن دينه ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابنه عمرو بن سعيد على دينه. فلما أسلم عمرو ولاحق بأخيه خالد بأرض الحبشة ومعه امرأته فاطمة بن صفوان بن أمية قال محمد بن عمر حدثني جعفر بن محمد بن خالد عن إبراهيم بن عقبة عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت قدم علينا عمرو بن سعيد أرض الحبشة بعد مقدم أبي فلم يزل هنالك حتى حمل في السفينتين مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر سنة 7 من الهجرة. فشهد عمرو مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح وحنين والطائف وتبوك. فلما خرج اليهود إلى الشام كان في من خرج فقتل يوم أجنادين شهيدا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في جمادى الأولى سنة 13. وكان على الناس يومئذ عمرو بن العاص رضي الله عنه. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا أصمعي قال كان خالد بن سعيد وأبان بن سعيد وعمرو بن سعيد من أهل السوابق في الإسلام وأحيحة والعاص بن سعيد بن العاص قتل يوم بدر كافرين وإنما قتلهما جميعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكرته في ذكر خالد بن سعيد. ذكر مناقب هشام بن العاص بن وائل بن السهمي رضي الله عنه. أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خيار قال هشام بن العاص أمه حرملة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عمر بن مخزوم. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا حسن بن الجهم قال حدثنا حسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر عن شيوخه قالوا هشام بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم واسم أمه حرملة بنت هشام بن المغيرة. وكان هشام قديم الإسلام بمكة قبل أخيه عمرو وهاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مكة حين بلغه مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأراد اللحاق به فحبسه أبوه وقومه بمكة حتى قدم بعد الخندق على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فشهد ما بعد ذلك من المشاهد كلها وكان أصغر سنا من أخيه عمرو بن العاص. قال ابن عمر فحدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال لما انهزمت الروم يوم أجنادين انتهى إلى من أخيه عمرو بن العاص أخيه عمرو بن العاص عمرو بن العاص رحمه الله. قال ابن عمر فحدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال لما انهزمت الروم يوم أجنادين انتهوا إلى موضع ضيق لا يعبره إلا إنسان بعد إنسان فجعل الروم تقاتل عليه وقد تقدموه وعبروه. فتقدم هشام بن العاص بن وائل فقاتلهم عليه حتى قتل وذلك في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 13. حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا مخرمة بن مكير بن الأشج عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة بن وائل راجلا صالحا رأى يوم أجنادين من المسلمين بعض النقوص عن عدوهم فألقى المغفرة ثم قال يا معشر المسلمين إن هؤلاء الغلفان لا صبر لهم على السيف فاصنعوا كما أصنع. قال فجعل يدخل وسطهم فيقتل النفر منهم وجعل يتقدم في نحر العدو وهو يصيح إلي يا معشر المسلمين إلي أنا هشام بن العاص بن وائل أمن الجنة تفقون حتى قتل رضي الله عنه. أخبرني حامد بن محمد المذكر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان هشام وعبد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا جعفر محمد الفالي ولا الفريابي الفريابي بالباء أحسن عليكم قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن إسحاق قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ما لأحد توبة إن ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته فأنزل الله عز وجل فيهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فكتبتها بيدي ثم بعثت بها إلى هشام بن العاص بن وائل فصاح بها فجلس على بعيره ثم لحق بالمدينة رضي الله عنه. ذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل واسم أبيه مشهور. حدثنا أبو عبد الله بارك الله فيكم نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.